إلا الله محمد رسول الله وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا الكتاب صغير الحجم وعظيم النفع إن شاء الله تعالى، وصل إلينا في الأيام القريبة، وأحببت أن أشارك إخواني في الاستفادة منه، وهو لسماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، مفتي العام للمملكة العربية السعودية، وهو أي هذا الكتاب كسؤال وجواب، محاورة، واحد يسأل وسماحته يجيب، وفيها إن شاء الله في هذه الأسئلة والأجوبة جميع ما يتطلعون إليه الإخوان من الأمور الدينية والمسائل الفقهية والعقائدية وغير ذلك. وسماه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز هذا الكتاب بتحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام، هذا هو عنوان الكتاب. ويقول سماحته: الحمد لله الذي خلق الثقلين لعبادته، وأرسل الرسل بذلك عليهم الصلاة والسلام، وبين في كتابه العزيز وسنة رسوله الأمين تفاصيل هذه العبادة التي خلقوا لها، وأوجب على العباد أداء ما فرض عليهم منها، وترك ما حرم عليهم عن إخلاص له سبحانه، ورغبة ورهبة، ووعدهم على ذلك الأجر العظيم والنعيم المقيم في دار الكرامة وهي الجنة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه أجوبة مهمة عن أسئلة تتعلق بالعقيدة والصلاة والزكاة والصوم والحج، رأيت جمعها في كتاب واحد ليسهل على كل مسلم مراجعتها والاستفادة منها، وسميت هذا الكتاب تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام، وأسأل الله أن ينفع بها المسلمين وأن يضاعف الأجر لكل من سعى في نشرها وإيصالها إلى من يستفيد منها، إنه تعالى سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. ثم قال الفصل الأول في العقيدة. سؤال: انتشرت في بعض المجتمعات الإسلامية مخالفات متعددة، منها ما يقع عند بعض القبور، ومنها ما يتصل بالحلف والأيمان والنذور لغير الله تبارك وتعالى، وقد تختلف الأحكام هذه المخالفات بين ما يكون منها من قبيل الشرك المخرج من الملة وما يكون دون ذلك، فحبذا لو تفضل سماحتكم ببسط القول وبيان أحكام تلك المسائل عليهم، ونصيحة أخرى لعامة المسلمين ترهيبا لهم من التساهل بأمر تلك المخالفات والتهاون بشأنها. هذا هو السؤال، ويجيب عليه سماحته بقوله فيقول: الجواب الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن كثيرا من الناس تلتبس عليهم الأمور المشروعة بالأمور الشركية والمبتدعة حول القبور، كما أن كثيرا منهم قد يقع في الشرك الأكبر بسبب الجهل والتقليد الأعمى. نعم، وهذا كثير من الناس يقعون في هذا فعلا، الشرك الأكبر، وهم لا يدرون أن هذا الشرك الأكبر، وقد يسمون بعضهم إن هذا تقرب، وبعضهم قد يسمون هذا التوسل، التوسل بالصالحين، التوسل بالأولياء، التوسل بكذا، التقرب كذا. كل هذا يظنون أنهم يقربهم إلى الله تبارك وتعالى، وقد يكون هذا يقعهم إلى الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. هذا وعيد شديد، ولكن الجهل بأمور الدين والعلم النافع وما يقربهم إلى الله تبارك وتعالى وما يقربهم من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الجهل بذلك هو الذي يقعه في هذه الشركيات والخرافات والبدع. ثم قال سماحته: فالواجب على أهل العلم في كل مكان أن يوضحوا للناس دينهم وأن يبينوا لهم حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك، كما يجب على أهل العلم أن يوضحوا للناس وسائل الشرك وأنواع البدع الواقعة بينهم حتى يحذروها، لقول الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لنبيننه للناس ولا تكتمونه، لتبيننه للناس ولا تكتمونه. هذا الذي نرجو إن شاء الله تبارك وتعالى بمنه وتوفيقه. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. اللهم صل اللهم صل اللهم صل. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. واجبات العلماء واجبات عظيمة، وفي مقدمة هذه الواجبات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من أعظم واجبات الإسلام بعد الشهادتين والصلاة وبعض أركان الإسلام. وقد ألحقه بعض الفقهاء رحمهم الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الركن السادس من أركان الإسلام. أركان الإسلام معروف بين الجميع، العامة، العالم والجاهل، الكبير والصغير، الذكر والأنثى. أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. ولكن لعظم هذه الأمور، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ألحقوها بعض الفقهاء رحمهم الله، قالوا إن الركن السادس من أركان الإسلام لعظمة ذلك، وهذا واجب على العلماء أكثر مما هو يكون واجب على غيرهم، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ أخذ بحظ الوافر. إذن الواجب عليهم طالما أنه ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء والمرسلين لم يورثوا درهما ولا دينارا إنما ورثوا العلم، فعليهم أن يبينوا هذا العلم. فإذا لم يبينوا وكتموا وجعلوه في قلوبهم كصندوق مقفلة وهو داخل في قلوبهم ولم يظهروا للناس ولم يبينوا، فهؤلاء الذين يدخلون في هذا في هذه الآية الكريمة الذي قال الله تبارك وتعالى فيه إن الذين يكتمون ما أنزلنا، إن الذين يكتمون يعني ما يبينون ولا ينشرون ولا يحدثون، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من الآيات والأحاديث والعلم والتوحيد والشرك والعقيدة وغير ذلك من بعد ما بيناه للناس، إنما أنزله في كتب أو أرسل إليهم رسله وبلغهم أو العلماء أنذرهم ما بعد ما بيناه للناس في الكتاب، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، الذين يكتمون العلم ولا يبينه للناس ويكتمون العلم في صدورهم ولا يبينه للناس، أولئك يلعنهم الله. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية ونستعيذ بالله من لعنته وعذابه. أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا، اللهم اجعلنا من التائبين يا رب العالمين، إلا الذين تابوا وأصلحوا ما فسد بين الناس من الأمور في العقائد في العبادات في التوسلات في الخصم في الحلف في النذور لله وفي غير الله، في القسم بسم الله وباسم غير الله، كان الذي يقسمونه بالنبي والكعبة وحياة فلان وجاه فلان وراس فلان، وهذه كلها من الذين الله تبارك وتعالى نهانا عنها والرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عنها. إذن الواجب العلماء أن يبينوا ذلك. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم، فأولئك أتوب عليه وأنا التواب الرحيم، اللهم أتوب علينا يا رب يا ذا الجلال والإكرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله، من دل على خير فله مثل أجر فاعله، من دل على خير في مقدمة أعمال الخير كلها التوحيد لا إله إلا الله، أي خير أعظم من هذا؟ وأي سبيل أهدى من هذا السبيل؟ سبيل لا إله إلا الله، سبيل التوحيد. من دل على خير، إذا من دل على هدى، من دل على التوحيد، من دل على كلمة لا إله إلا الله، ومن فسر كلمة لا إله إلا الله فله مثل أجر فاعله، رواه الإمام مسلم في صحيحه. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. إلى هدى التوحيد والعقيدة السليمة والأعمال الصالحة كل ذلك، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة أيضا مقابل هذا، ومن دعا إلى هدى في الأول، ومن دعا إلى الضلالة في الثاني، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، رواه مسلم أيضا. وفي الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولكن مع الأسف الشديد الفقهاء في الإسلام بأنفسهم انقسموا، نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية، فقهاء وهنالك، وقد تعلمون أنتم ونعلم نحن وغيرنا يعلم، ويتحدثون كثير من الناس في كثير من أنحاء العالم وفي أماكن مختلفة معلومة وغير معلومة، فقهاء والله العظيم إني أنا جالس هنا أمام الكعبة المشرفة أعرف ناس في الفقه والعلم أنا عندهم ما أعتبر ولا أعرف مما يعرفونهم من ألف واحد، من ألف جزء إلا جزء واحد مما هم يعرفون من علوم الدين ومن علوم الفقه ومن علوم العقائد ومن الآيات ومن الأحاديث ومن التفاسير ومن الشروحات، أنا عندهم لا شيء كطالب الذي يجلس بين يدي أستاذه. ولكن نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية، نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية، رزقهم الله تبارك وتعالى هذا العلم وهذا الفقه وهذا الفهم وهذا الزكاء، ولكنهم لا يعملون بما علموا. إن لله وإنا إليه راجعون، إن لله وإنا إليه راجعون. اللهم اهدي عبادك أجمعين إلى صراطك المستقيم يا رب العالمين. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، والآيات والأحاديث في الدعوة إلى نشر العلم والترغيب الناس في ذلك والتحذير من الإعراض وكتمان العلم كثيرة فعلا، الآيات الدالة لذلك والأحاديث الدالة لذلك كثيرة معروفة ومشهورة ولله الحمد، الكتب ملأة بهذا، كتب التفسير وكتب الحديث وكتب العقائد ملأة. ولكن كما قلت قبل قليل، الفقهاء رحمهم الله انقسموا على أنفسهم، وإذا جلس أناس عند فقيه أو شبه فقيه مثلي أنا جلسوا عندهم، بعض الناس الآخرين أنت جلس عند هذا ليه؟ ما تعرف هذا؟ لا هذا ما أحب هذا تجلس يلعب على عقلك ويخرب عقلك ويغير عليك عقيدتك وكذا، لا تجلس عنده، روح عند فلان، أجلس عند فلان شوف الدروس النافعة، شوف الكلمات الطيبة، شوف روح عند فلان وهكذا. نسأل الله السلام. والآيات والأحاديث في الدعوة إلى نشر العلم وترغيب الناس في ذلك والتحذير من الإعراض، الإعراض هو الذي يقول لا لا لا لا تجلس عند هذا، هذا كذا هذا كذا هذا كذا، هذا ما يحب الأولياء، هذا ما يحب الكرامات، هذا ما يعترف بالكرامات، هذا ما يعترف بالتوسل، وهذا ينهى عن التوسل، مثل هذه الكلمات، هذا الإعراض عن الكتمان، والتحذير من الإعراض وكتمان العلم كثيرة. أما ما يقع عند القبور من أنواع الشرك والبدع في بلدان كثيرة فهو أمر معلوم وجدير بالعناية والبيان والتحذير منه. أما ما يقع عند القبور في كثير من بلدان العالم، جميع أنحاء العالم شرقا وغربا وشمالا وجنوبا في كل مكان، سواء بلدان العربية أو غير العربية، من الشرق إلى الغرب من الشمال إلى الجنوب، كل هذا ملأ عند القبور الذي يعملون، وهنالك عند القبور من يطوف حول القبور، وهنالك من يتمسح بالقبور، وهنالك من يتبرك ويأخذ من حجارة القبور أو من تراب القبور يربط بالمنديل يعلق في بيته يقول هذا بركة من تربة السيد فلان، وهذا من أحجار الكريمة المباركة من قبر السيد فلان وهكذا. ومنهم من يأتي بقرابينه ونذوره عند القبور ويذبح باسم الولي وباسم كذا وكذا صاحب القبر، إن هذا النذر لفلان. الله تبارك وتعالى جعل النذور لله، يقول تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لله تبارك وتعالى لا شريك له، لا شريك له في ذلك، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فضلا عن يكون فلان وفلان وفلان وفلان في بلد الفلاني فلان في بلد الكذا فلان في بلد الكذا فلان، لا، الأنبياء والمرسلون لا يذبح لهم ولا يطاف حول قبورهم ولا يتبرك بقبورهم، وكيف بغير الأنبياء والمرسلين. فمن ذلك دعاء أصحاب القبور والاستغاثة بهم، دعاء أصحاب القبور ينادونهم يا سيد فلان يا سيد فلان مثلا، يا سيد البدوي المدد، يا سيد عبد القادر الجيلاني البركة، يا سيد مثلا يا سيد الحسين أمسك بيدنا وأغسنا وأنجدنا ومنهم من يقول يا سيدي يا رسول الله الشفاعة المدد، وهذه كلها سؤال غير الله، والمطلوب السؤال من الله تبارك وتعالى. حتى الشفاعة الذي الرسول صلى الله عليه وسلم وعد بها، نعم هو إمام الشافعين وسيد الشفعاء، فنرجو من الله تبارك وتعالى أن يدخلنا في شفاعته عليه الصلاة والسلام، وأن لا يحرمني وإياكم من شفاعته عليه الصلاة والسلام. هذا السؤال واجب من الله، واجب علينا أن نسأله من الله، مو من سيدنا رسول الله نقول يا سيدي رسول الله الشفاعة، لا، هذا لا يجوز لا يصح، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: قل لله الشفاعة جميعا. قال قل لمن؟ قال قل لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قل أي قل يا محمد لأمتك وأصحابك، وبين لهم إن الشفاعة كلها لله. قل لله الشفاعة جميعا. لو كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذن بالشفاعة من غير قبل يوم القيامة في الدنيا، سواء هو حي على قيد الحياة أو ميت عند قبره، لو كان هذا السؤال جائز ما كان الله تبارك وتعالى يقول قل لله الشفاعة جميعا، كان يقول له قل لله الشفاعة جميعا ثم لي أنا، أو ثم لك أنت يا محمد، مثل هذا. ولكن الله تبارك وتعالى نهى عنها وأقفل الباب نهائيا سدا لذريعة. قل لله الشفاعة جميعا. فمن ذلك دعاء أصحاب القبور والاستغاثة بهم وطلب شفاء المرضى، والشافي هو الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى حكاية عن خليله إبراهيم عليه السلام الذي قال: وإذا مرضت فهو يشفي. الله تبارك وتعالى هو الشافي، والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا إن الله تبارك وتعالى ما أنزل من داء إلا وأنزل له الدواء، وفي رواية الشفاء. وهذا الدواء والشفاء يعالج بسبب، إما بالآيات القرآنية وبالأدعية النبوية المأسورة، أو بالعلاجات كما قال تعالى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له الدواء. الدواء هذا لازم علينا أن نبحث عنه، أين هذا الدواء؟ من الذي يعرف هذا الدواء؟ الله تبارك وتعالى أعطى علم هذا الدواء لبعض من عباده الذين يسمون اليوم الأطباء أو الحكماء أو الدكاترة أو المختصين، هم الذين يعرفون، الله تبارك وتعالى عرفهم. ولكل شيء سبب، فأتبع سبب هؤلاء جعلهم الله تبارك وتعالى السبب لذلك، كما أن الله تبارك وتعالى جعل العلماء ليبينوا للناس أمور دينهم وأمور فقههم وأمور عبادتهم وأمور توحيدهم، كذلك علم لأولئك الحكماء والأطباء والدكاترة وعلوم أسباب المرضى، ولهذا المرض هذا الشيء الفلاني علاج، ولهذا الداء الشيء الفلاني دواء، وهكذا. هذا يحتاج إلى، أما الروح إلى السحرة والكهنة والمنجمين وكيف وكيف، أنا مسحور سوي لي السحر يفك السحر عني، والكاهن شوف أنا كيف هذا، وهو يجيب الماء وكذا، وهذا يقول أوصر هذا فلانية، هذا ابن عمك، هذا ابن خالك، هذا خالتك، هذا عم، هذا عمتك، ما أدري إيه سوي لك السحر. كلها باطل، كلها باطل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى ساحرا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا في رواية في الحديث، وفي حديث آخر: لا يقبل الله منه صلاة 40 يوما. إذا كان واحدة مرة راح إلى ساحر أو كاهن وصدقه بما يقول، لا يقبل الله منه صلاة 40 يوما إن لم يتوب على هذا. وإذا تاب ورجع فالله تبارك وتعالى يقبل التوبة، توبة التائب ما لم يغرغر. وطلب شفاء المرضى والنصر على الأعداء، والنصر على الأعداء، النصر على الأعداء ممن يطلب النصر؟ النصر يطلب من الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. وقال تبارك وتعالى: وكان علينا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إن تنصر الله، بإيش ننصر الله تبارك وتعالى؟ باتباع توحيده والعقيدة الإسلامية الصحيحة، وفهم معنى لا إله إلا الله، والسعي إلى تحقيق ذلك، ونشر علوم ذلك بين الناس. هذا نصرنا لله تبارك وتعالى. إن تنصر الله ينصركم. ولذلك كانوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين وغيرهم أبطال الإسلام وقادة الإسلام، كانوا على التوحيد وعلى العقيدة، وكانوا فعلا ممن كان الله تبارك وتعالى ممن قال الله فيهم إن تنصروا الله ينصركم، هم نصروا الله فعلا ونصرهم الله في غزوة بدر الكبرى 313 رجل يغلبون وينتصرون على 950 فارسا مسلحا من شجعان وأبطال الكفار والمشركين، 303 رجل وليس معهم سلاح وليس معهم الشجعان الكافية، ولم يخرجوا من المدينة لأجل الحرب والقتال ومواجهة الأعداء، بل خرجوا لأجل أن يستولوا على الكافرة فقط لا غير، ولكن الله تبارك وتعالى نصرهم وأعزهم وعلى شأنهم. وفي غزوة أحد كم كانوا هم؟ 3000 مقاتل والكفار 3000 مقاتل. علينا 3000 مقاتل، ولكن الله تبارك وتعالى أعز نبيه وأعز جنده ونصره عليه. وإن حصل هنالك في نهاية غزوة الأحد شوية كذا التهجم الهجم من الكفار في آخر الوقت، ولكن الله تبارك وتعالى مع ذلك نصرهم بعد ذلك، وكذلك في غيره وغيره. وطلب الشفاء من الله والنصر من الله تبارك وتعالى. وفي غزوة الخندق أو ما أدري في غزوة أي واحد من الغزوات، كان رئيسهم أبو جهل، كان رئيسهم أبو سفيان قبل أن يسلم، وأبو لهب وأبو جهل هؤلاء الأعداء قالوا لجنودهم أعلوا الهبل، أعلوا الهبل يعني أرفعوا صورة الهبل أعلوا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم الله أعلى وأجل، قال الأصحاب يقولوا الله أعلى وأجل، وهم قالوا لجنود الكفار قولوا أرفعوا صوتكم لنا عزة ولا عزة لكم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أرفعوا صوتكم ونادوا وقولوا الله مولانا ولا مولى لكم. هم يقولون لنا عزة ولا عزة لكم، يعني يطلبون النصر من العزة من سنف من حجر، يعبدونه من غير الله، يسجدون له من غير الله، ويقربون له نذوره وقرابينه من غير الله. والرسول صلى الله عليه وسلم قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، فعلا الله تبارك وتعالى مولانا، هو مولانا وعليه توكلنا وإليه المصير، والنصر على الأعداء ونحو ذلك. وهذا كله من الشرك الأكبر الذي كان عليه أهل الجاهلية الأولى، وهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله. كانوا أهل الجاهلية الأولى قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا على ذلك، منذ قوم نوح عليه السلام الدرجة الثالثة من قوم نوح، لأن الدرجة الأولى هم المؤمنون بنوح عليه السلام كانوا موحدين وذهبوا وراحوا، ودرجة الثانية الذي جاءهم إبليس بعدهم فقال إن صوروا صور آبائكم وعلقوا على المجالس، وكلما ترون صور آبائكم تتذكرون وتتفكرون كيف كانوا يعبدون الله وأنتم تعبدون مثلهم. ودخل هذا الكلام المعقول نسبيا في عقول هؤلاء الجهلة، وصوروا صورهم وتماثيلهم وعلقوا في المجالس، كلما دخلوا وخرجوا كانوا يتذكرون أنهم كانوا يعبدون الله وكانوا يعملون مثل ما كانوا يعملون آبائهم. بعد أن قرضوا هذا الجيل الدرجة الثانية جاء الجيل الثالث، درجة الثالثة جاء عليهم عدو الله الإبليس مرة ثانية فقال لهم ماذا أنتم تعملون؟ قالوا نعمل كما كانوا يعملون آباؤهم. قالوا لا، آباؤك كانوا يسجدون على هذه الصور، هذه الصور هي آلهتكم، هذه الصور هي معبوداتكم، وعبدوها وعظموها واسجدوا لها واركعوا لها وقربوا لها قرابينكم. وهكذا أبعدهم من التوحيد وأدخلهم في الشرك والكفر، نسأل الله السلامة ونسأل الله. ومنذ ذلك الوقت إلى أن بعث الله عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كانوا الناس في الجهل والبلوى العظيمة من الكفريات والشركيات والخرافات والبدع وغير ذلك، حتى بعث الله عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وبينهم ذلك. فأطاع من أطاع وعصى من عصى، ولكل له عند الله ما يستحقه. وهذا كله من الشرك الأكبر الذي كان عليه أهل الجاهلية. قال الله سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس، خطاب من المولى تبارك وتعالى للناس جميعا، كما قال عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر بن مسعود رضي الله عنهم جميعا: إذا قرأت في كتاب الله تبارك وتعالى على هذه الخطابات الإلهية، يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، يا بني آدم، أصغوا وافتح أذانيك، لأن هذا الخطاب لابد بعد هذا الخطاب إما أمر يأمرك الله به أو نهي عن شيء أو فعل ينهاك الله عنه. ولا يليق بجلال الله تبارك وتعالى ينادي ويخاطبنا فيقول يا أيها الناس ثم يسكت ولا يقول شيئا، لا أمر ولا نهي، لا. وهذا حتى بيننا نحن، هذا من العيب ومن العار ومن الذي يقول هذا مجنون. واحد يقول مثلا ينادي ولده: يا عبد الله. يقول: نعم يا أبوي. تعال. لا، ما يقول تعال، يا عبد الله. نعم يا أبو. وكمان يقول: يا عبد الله. نعم. يا ثاني: يا محمد. نعم. ولا يقول شيئا. ألا يقولون أولاد في أمزين إشوى أبان إشوى ينادينا وما يقول شيء، لا أمر ولا نهي ولا يقول تعال ولا يقول روح ولا يقول جيب ولا يقول ودي.